يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحية لكم مجددا مشاهدي الكرام. نعود إليكم في هذه السهرة المباركة في ليلة من أجمل الليالي ومن أبهاها ومن أفضلها، وأسعد أن ينضم إلينا، بل نحن ضيوف عليه، على فضيلة شيخي الجليل الدكتور عبد الرحمن فودة، الأستاذ بكلية دار العلوم. وما دمتم قد حضرتم فقد حضرت البلاغة. بارك الله فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا يعني جزاكم الله خيرا على هذا الكلام، ونحن نرحب وأسعد بأن أنضم إليكما. وطبعا أنا أحب صاحب الفضيلة الشيخ مازن، وأستمتع بحديثه دائما منذ عرفته. هذه شهادة لله عز وجل، وأحبك منذ عرفتك. بارك الله فيكم. وأنت أستاذ للبلاغة أيضا. أحبك الله دكتور. إعلامي بارز. يعني أنا السؤال الذي سألته لفضيلتكم حينما التقينا منذ يومين، نعم، قلت لكم أنت ما حجتش ليه؟ فحضرتك قلت لي لا ده أنا حجيت ثلاث حجات ولا بس ثلاث حجات يا دكتور، ليس على سبيل التباهش. لا ولا على سبيل اهل الخطوه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. يعني انا اهني الامه الاسلاميه في مشارق الارض ومغاربها بحلول هذا العيد المبارك. نسال الله عز وجل ان يعيده على الامه في مشارق الارض ومغاربها بالخير واليمن والبركه. الحقيقه حج هذا العام كانت يعني فيه فوائد ودروس كثيره جدا على مستواي الشخصي. أخونا إبراهيم اليعروبي بارك الله فيه، ونحن في برنامج أولئك أبائي في حلقة نتحدث فيها عن سيدنا كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعن الصحابة أجمعين، نوه أننا سنكمل إن شاء الله بعد أن نعود سويا من الحج. نعم. فالحقيقة كأنه يعني ورطنا في الأمر وعرف الناس جميعا أننا سنحج، فكل من يقابلني إن شاء الله مبروك الحج يا حج وهذا. ثم شاء الله عز وجل أن يعني لا يتيسر لي أن أذهب إلى الأراضي المقدسة هذا العام بعد أن أخذنا بالأسباب. نعم. ولكن وأنا في بداية إعدادي لمسألة الحج كلمتني ابنتي سلمى أن زميلة لها توفيت إلى رحمة الله عز وجل منذ شهرين في حادث، وهي في طريقها إلى المدرسة، رحمة الله عز وجل عليها، أسأل الله أن يصبر والديها. فقالت تحج العام عن جهان. قلت أحج العام إن شاء الله عن جهان، وسعيت وهيأت نفسي لهذا الأمر، ثم غلقت الأبواب للأسف الشديد. حتى يوم الثامن يوم التروية اتصل بي أحد الإخوة وقال لي يعني جهز نفسك، ممكن أبعث لك بكرة، يعني يوم 9 أسافر العرفة يعني. وكتمتها في نفسي، ولكن أيضا لم يقدر الله عز وجل. لكن حز في نفسي أن والدي الفتاة سيحزنان شيئا ما، لأنهما هيئة أني سأحج عن ابنتهم. فاتصلت بإبراهيم وقلت له يعني اجعل إحدى أخواتك تحج هذا العام عن جهان. الحقيقة يعني لم يرد علي وقتها. فخطبني أحد الإخوة الأحبة في المدينة دكتور مصلح الردادي حفظه الله، أنت ما جيتش ليه لحد الوقت؟ قلت له قدر الله ما شاء فعل. طيب أنت زعلان ليه؟ قلت له طبعا يعني حرمنا يعني هذا العام، ولكن يعني أثر في نفسي أكثر أني كنت سأحج العام عن جهان صديقة ابنتي، وأن والديها يعني سيحزنني بعض الشيء. نعم. فبعد قليل اتصل علي وقال ابنة أخي ستحج عن جهان هذا العام. نعم. فسعدت الحقيقة، أرسلت برقية إلى والدها أن يعني ابنتك ستحج عنها فلان. فكلمني الحقيقة وقال لي يعني لما أخبرتني أنك لن تحج يعني بدأ علي الحزن وكذا. فأحد إخواني معي في الحملة قال لي لا عليك، أنا حججت قبل ذلك، سأحج العام عن جهان. إذا جهان يحج عنها هذا الرجل وتحج عنها هذه المرأة. بعد قليل اتصل بي مصلح الردادي وقال لي تعسر أن تحج مريم ابنة أخي عن جهان، ولكن سيحج ابني يوسف عن جهان، عشان الناس تؤجر يعني. لأن في جملة من الدروس أنا وقفت عليها من هذا الأمر. يعني يوم عرف اتصل بي إبراهيم يعني يدعو لي ساعة الغروب، وقلت له أرسلت إليك ولسه ما كملتش، قال لي فدية أختي حجت عن جهان. ما شاء الله. فإذا يعني صار ثلاثة، فدية ويوسف والأخ الذي مع الأستاذ أحمد خليل والد الفتاة، ثلاثة حجوا مكاني. فأنا يعني المفترض أن أنا أسعد. هو طبعا حجوا عن جيهان رحمة الله عز وجل عليها، وأسأل الله أن يصبر والديها. ولكن هو درس الرضا، لأن في المنع عطاء، قد يكون في العطاء بلاء واختبار، ولكن في المنع أيضا عطاء. هو منعني لكن ليعطيني، أنا نويت لعل الله عز وجل يأجرني إن كنت صادق النية. ومريم نوت ولعل الله عز وجل يأجرها ولم يتيسر لها أن تحج. فإذا هي يعني عطايا من الله عز وجل ومنح يعطيها من يشاء، فقدر الله ما شاء فعل. وكنت دائما أقول أسأل الله أن يجبر كسر قلبي أني لم أحج هذا العام، فالحمد لله يعني أعتقد أن الكسر قد جبر بفضل الله تعالى ومنه وكرمه. ويظل الخير باقيا في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وإن بدت بعض البدع التي كنا بصددها والحديث عنها، أن الحج يعود ويتلبس بعد ذلك ببعض البدع، ربما فعلها جاهلا وربما فعلها وهو لا يعلم. وهنا لابد أن نتوقف أمامه، وكان فضيلة الشيخ مازن السرساوي يتحدث عن بعضها، ويعني ربما أشار إلى الذين يرسمون الطائرة والبواخر. حتى أنا قلت للدكتور ممكن يكون طلع بواخر ورسم طيارة وساعتها ونعود إلى بعض هذه البدع بعد أن نتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام. كل عام وأنتم بخير جميعا. وأنا حضرتك بخير. أنا لي سؤالين بعد إذن حضرتك. تفضلي. أنا نفسي أنتقد، وشغالة في مجال عمل يعني حسيت شوية لا يمكن هعرف انتقل فيه، استحالة. نعم. هيكون الثمن اقلتي بمنتهى الصراحة كده، وانا بصراحة ما اقدرش استغنى عن شغلي ولا مرتبي. فانا اعرف ان في قاعدة شرعية بقول ما لا يدرك كله لا يترك كله. بمعنى لو انا انتقلت وجيت عند بامانة يعني قبل ما ادخل عملي وكشفت عن وجهي بس، يعني هل النقاب ده كده صحيح؟ ده سؤال. نعم هذا هو السؤال الأول. السؤال الثاني بقى وسؤال شوية يمكن ما يكونش لطيف بس نفسي أسأله، عايز أسأل على اللي بيتاجروا في مشاعر الناس، بمعنى اللي بيتاجروا في تأشيرات الحج، لما يكون في قناة فضائية دينية رفع شعار ديني وتقدر الخط العادي وتخلي الناس تشتغل على خطوط الموبايل والأرضي، وعشان أدخل على الشيخ أكلمه في دقيقة أو نص الحاجة فيها إفتاء أو سؤال في الدين، ألاقي نفسي رصيدي بينقص 150 جنيه 130 جنيه مقابل دقيقة أو نص دخل فيها على الهواء. أنا عايز أعرف فتوى في التجارة بمشاعر الناس، وخصوصا إن إحنا في صحوة دينية يعني كل الوقت مشاعرنا منصب على الدعاء، كلنا مليانين أسئلة عشان نثبت، وما صدقنا بصراحة نمسك بالدعاء حاسين بتقنا جيه بأمانة ربنا يعني. فأنا عايز أعرف يعني أنا أعرف حتى لو القناة دي محتاجة ماديا تدعيم مادي، شوية شغل شوية وشوية يعني سيلز إعلانات. نعم بارك الله فيك يا أختي. يعني بدل ما يبقى الثمن المشاهد. نعم ندعو الله ألا نكون من هذه القنوات، اللهم آمين. ولعلنا في هذه القناة وهذا أمر محمود، ولا أريد أن أطري إخواني في هذه القناة، رفضوا تماما أن تكون الاتصالات لها مقابل، يعني الاتصالات بسعر المكالمة العادية تماما، هذه تليفونات عادية نتلقى عليها الاتصالات، ولكن نعم وليس هناك عائد يتحقق من هذه الاتصالات على الإطلاق، فقط نبتغي وجه الله بهذا العمل وندعو الله أن نستمر هكذا بإذن الله تعالى. السؤال الأول وكانت تسأله فضيلة الدكتور، كانت تقول إنها تريد أن تنتقد وفي مجال العمل لن يمكنها أن تنتقب انتقابا كاملا، ولكن تنتقد حتى إذا ما ذهبت إلى العمل كشفت وجهها فقط، وإذا خرجت أزدلت. وسأسمع من فضيلاتكم الإجابة بعد هذا الاتصال من سوريا حتى لا نطيل على إخواننا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا بدي أحكي عندي أم بضلت تفلني طرف شوالها مني، ضل صغير ضل حتى قالت لحالي بتضل حقتي تخترع لي هيك خطيئة من عندها مشان يغزر بيها. معلش لو سمحت عيد السؤال واخواننا لو سمحتوا ارفعوا الصوت شوي. عندي ام دائما بتحب تزعجني تستفزني دائما تعملني بخشونة وبقسوة بتخترع لي من عقلها هيك اشياء بتقول لي هيك انت عملت لي كذا عملت لي كذا وانا مالي خبر مشان تغيظني بتعملني بخشونة وبقسوة وبتعامل خواتي بنفس الوقت عندي خوات اصغر مني بتعاملهم معامل كثير كويسه وكثير لطيفه وما بسجل عليهم اخطاء خالص يعني ليش السبب حتى انا مليت منها بكرهها كثير لاني يعني هي والدتها ولا والدتك حضرتك تفضل والدتك يا اختي الكريمه التي تعاملك بقسوه اي نعم نعم ما بعرف شلون يعني تعامل معها وانا عفوا شلون شكرا نعم وصل حضرتك السؤال هو واضح ان والدتها بتعاملها بقسوه يعني كيف تكون التعامل معها يعني نعم. لكن واضح ان في مشكله للاسف الصوت ما يعني لم نستفهم او لم نفهم جيدا منها يعني نعم طبعا هي مطالبه بان تبر والديها ووالدتها ان لم يكن يعني معها الا امها وتتقي الله عز وجل فيها ما استطاعت وتقدر لها سنها نعم. كانت مسنه كبيره يعني تصخب عليها بعض الوقت تعنفها تؤذيها أي لون من ألوان الأذى هي مطالبة بأن تصاحبها في الدنيا معروفة نعم هنا إخواننا في الكنترول وصل إليهم المعنى أن هذه الأم تعامل إخوانها بشكل أفضل منها يعني تفرق بينها وبين نعم هنا أيضا مطالبة بأن تبر أمها وتحسن إليها إلى أن يتوفاها الله أو يتوفى إحداهما نعم تحسن أيما إحسان أما الأخرى إن كانت تسيء وإن كانت تظلم فعقوبتها يعني عند الله عز وجل نعم يعني طبعا نوصيها إن كانت تستمع إلينا أو كذا تتقي الله عز وجل اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم العدل في كل شيء العدل المادي والعدل المعنوي والعدل في المحبة والعدل كل هذه الأمور مطالبة يعني الأم بها وكذلك الأب الإحسان نعم. إلى الأبناء والعدل بينهم يعني حتى يؤجر العبد نعم يرتبط بهذا السؤال سؤال تلقيناه قبل دخولكم إلى الاستوديو من الأم التي تخشى أنها تعامل ابنتها بقسوة ولذلك أنا سمعتك تقول قسى ليزدجروا ومن يبقوا حازما فليقسوا أحيانا على من يرحمه القسوة لا تتعارض مع أصول التربية لكن ليست القسوة التي يعني تصل إلى حد أن يكره الابن أو الابنة أباه أو أمه يعني يترفق طبعا يعني كما تحدثنا في لقاء سابق كالوعظ والهجر وكذا ثم الضرب نعم يعني الوعظ ايضا مطلوب مع ابنائنا برفق ولين وموده ويعني حسن خلق وكذلك الهجر لان نعم. هناك الزجر بالهجر نعم. يعني لن اكلمك كما فعل ابن عمر رضي الله عنهما لما راى ابنه يحذف او يخذف يلعب بالحصى فقال له نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخذف ثم عاد مرة أخرى هذا الولد إلى اللعب بالحجارة وكذا قال لو أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف ثم تعود لا أكلمك أبدا والرواية تقول ما كلمه حتى مات رضي الله عنه إذن مسألة الهجر للتأديب يعني مطلوب أيضا إذا قسى الإنسان يقسو ولكن يعني أيضا يكون في قسوته رفق يعني بمعنى أنه لا يؤذي حتى يعني يضرب ضربا مبرحا يكسر سنا أو يخدش وجها أو يكسر عظما أو نحو ذلك حتى لا يؤذي ولده بعد ذلك يندم ولا تساعة ساعة مندم نعم ولم نجب على سؤال أختنا التي ترفع أختنا التي نعم. أنا الحقيقة مش أنا مستحي أن أنا أجيب والشيخ مازن قاعد يعني بل أنت أحق بهذا استغفر الله غفر الله أهل خير أحسن الله إليكم بارك الله فيك والأخت الكريمة تتقي الله ما استطاعت وهذا أضعف الإيمان وطبعا مسألة النقاب يعني يدور الأمر فيه بين الفريضة والفضيلة يعني كلام أهل العلم نعم. يدور بين الفريضة والفضيلة فهي إن استطاعت يتقول أن لا أستطيع في داخل العمل أن أرفع النقاب يعني خلاص يعني تكشي أن تسدل نقابها على وجهها نعم. يبقى يعني تتقي الله ما استطاعت على الأقل يتحجب وجهها عن الناس في الطريق حتى تصل إلى مصلحتها تؤدي عملها ثم تخرج بعد ذلك إن شاء الله تكون مأجورة بإذن الله عز وجل بارك الله فيكم وكان هناك سؤال سؤال الرسائل والاتصالات والكلام ده أنا الحقيقة ناديت بهذا وخاطبت من أعرف من أصحاب القنوات مباشرة وعن طريق إخواني لأن هذا الحقيقة لون من ألوان النصب والاحتيال لا ينبغي أبدا بحال أن يعني يكون في قناة من القنوات الدينية على الإطلاق نعم. احنا نعمل مسابقة واللي عايز يرسل لنا جوابات اذا كان هناك جهة تقول مثلا ان شاء الله في عمرة كل شهر هنطلع شركة السياحة الفلانية تقول هتطلع يعني 10 حجاج مثلا العام، 3 عمرات في الشهر، ده لون من الوان الدعاية لها. نعم. تدفع هي المقابل. نعم. والناس تعمل بقى يعني مسابقة، ما تبقاش مسابقة هزيلة. نعم. اقول لك مسابقة هزيلة يعني تضحك الناس، مثلا عاش في مكة 40 سنة خد بالك، ثم اوحي اليه، ثم عاش 13 سنة يدعو الى الناس، يدعو الناس الى الله عز وجل، ثم بعد ذلك هجر الى المدينة، من هو؟ ومات بعد 10 سنوات. طبعا انت كده بتهزأ بالناس. نعم. يعني احنا كده ما بنقولش واحد عاش 1000 سنة الا 50 عام، يعني يمكن. نعم. الاطفال لما تبقى موجهة للاطفال لا بأس. نعم. انما انا اقول مسابقه للناس، وبعدين كل طبعا الاتصالات يعني على ودنه بقى كما يقال من الصبح لحد بالليل، لان طبعا اسئله هايفه. نعم. ومن الخلفاء الراشدون؟ من اول خليفه، ابو بكر ولا عمر؟ وطبعا تاتي الاجابه دائما الاولى. يعني عشان ما حدش كده عشان كله بقى يبعث. بارك الله فيكم يا شيخنا، اتصال من السعوديه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. في البداية أحب أهنيكم بمناسبة عيد الأضحى المبارك. بارك الله فيك. والله إن شاء الله يسدد خطاكم لما فيه مصلحة الدين ومصلحة المسلمين في جميع أنحاء العالم. اللهم أمين. في سؤال بس بالنسبة للهدي أو الأضحية، في هل من الممكن أنك تضحي لشخص ميت؟ يعني هذا الشخص كان قد نذر الأضحية ولا لم ينذر؟ هو يبغى يعني يقدم أضحية لأم المتوفاة. نعم. بغير نذر. وبيضحي عن أمه. يعني نعم. بيذبح ذبيحتين. نعم. بارك الله فيك يا أخي. تفضل. الشيخ مازن يتكلم. انا قلت اللي عنده كله. لا لا لا، عندك الخير الكثير. ربنا يحفظك ويبارك في عمرك. الله يرضى عليك. صلى الله عليك. وطبعا الولد من كسب ابيه. نعم. يعني اذا عمل الانسان طاعه وصلت باذن الله عز وجل الى ابويه، وصل الثواب يعني الى ابويه، لكن ليس شرطا. يعني لم يرد في نص من حديث النبي عليه الصلاه والسلام او فعل احد من الصحابه انه ينذر عن او انه يذبح او يضحي عن امه او عن ابيه او كذا. نعم. وهي عن فلان واهل بيته. نعم. والثواب ان شاء الله يصل الى ابويه باذن الله عز وجل. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا اخي. ممكن بس كنت عايز اسال الشيخ سؤالين لو سمحت. اتفضل. كان ولد لنا مولودان يعني هذا العيد. ان شاء الله. وكنا عايزين نعرف نعق عن كل واحد فيهم شاتين ولا شالوا كل واحد. ولدان ذكران؟ ذكران. نعم. بارك الله فيك. هذا السؤال الاول. الثاني سؤال اخر بس ولا سؤال لكل ولد؟ سؤال لكل ولد. نعم اتفضل. لو سمحت حضرتك، تاب الله علي وكنت يعني ما بصومش. نعم. ماشي. فكان في شهر ما صمتوش من كام سنه، وصمت الشهور اللي بعديه، فاقضي دلوقتي لازم اصوم كل اللي يعني عيد اللي فاتني ولا اقضيه بس وخلاص؟ وهل يومكم متصل؟ نسأل الله ان يثبتك باذن الله تعالى. نعم. نسأل الله لك التثبيت. ربنا يستر. بارك الله فيك يا اخي. ربنا يخليك. اتفضل. هجاوب انا على الكبش والشيخ. اتفضل. وطبعا السنه كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ان للذكر شاتين. نعم. يعني تذبح عنه يوم سابعه ويحلق شعر راسه، يماط الاذى عنه، ويتصدق بزينته فضه ويسمى فيه. نعم. احنا طبعا تسامحنا بنسمي المولود قبل ما يجي اول ما نعرف انها حامل، ام فلان وابو فلان. نعم. اذا ولد يبقى كذا، اذا بنت يبقى كذا. لكن الثابت اذا كانت جاريه يذبح عنها شاه واحده. نعم. اما اذا كان صبيا يعني يذبح عنه شاتان. فالاخ ربنا اكرمه بصبيين يذبح عنهما 4 شياه. نعم. فان كان ذلك في استطاعته يعني. نعم. يبقى في دماغه يعني او في نيته. نعم. فان لم يستطع يعني يذبح ما يتيسر، لكن يبقى في يعني في ذمتي هذا الامر. نعم. لان يعني الامر واجب على التراخي. لا ولا لا ولا, ولا, ولا في يوم السابع. لا لا، على التراخي باذن الله متى تيسر له. نعم. كل غلام مرتهن بعقيقته كما في حديث. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم تذبح كل غلام مرتهن بعقيقته، ولذلك حتى يعني يفرقون بين وجوب الاضحيه ووجوب العقيق. نعم. بهذا الحديث. نعم. انه في حديث من اراد ان يضحي، وإذا دخل العشر الأول من ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فهي. نعم. إذن على الندب والاستحباب. نعم. نعم. لكن الأخرى مرتهن بعقيقته في ارتهان بهذه العقيقة يعني. نعم. يبقى تذبح عنه متى تيسر بإذن الله عز وجل في ديننا فسحة وسعة. نعم. الله. بارك الله فيكم. والسؤال الثاني. الشيخ مازن سيدنا. لا لا حبيبي انا ضيف. لا لا لا ان شاء الله احسن الله. وانا يكفي ان استمع والله يستمع. يكرمك الله حبيبي. الله يبارك فيك والله يجزيكم خير سيدي. هو ما كان السؤال؟ ما كان السؤال؟ انا اقول لك السؤال. كان السؤال اظن في انه كان لا يصوم عليه شهر. هو يجب على الذي ترك الصيام ان يصوم الذي فاته، يعني اذا كان تركه متعمدا فانه يجب عليه ان يقضي الذي فاته من رمضان سواء كان شهر او اكثر، ويكفر عن كل يوم ويطعم عن كل يوم المسكين الذي تركه عمدا. فهو يلزمه الصيام والاطعام عن الذي تركه قبل ذلك. بارك الله فيكم. هناك اسئله متبقيه اخشى ان تسقط مني. والاخت التي كانت قد نذرت هي لم تقل نذر وانما هي نوت في نفسها، يعني احسب ان الامر هكذا، هي قالت لم يكن نذرا لكن هي قالت انا حامد. كويس. نعم. انها هتعمل ايه بقى؟ من سنه انها معاشها تنفقه او تنفق جزءا منه في سبيل الله ثم نسيت ثم عادت فتذكرت فماذا تفعل فيما فات؟ يعني ان شاء الله رفع عن امتي الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه. لكن هي طالما انها تذكرت وعندها الاستطاعه، لو عندها الاستطاعة تنفق، طالما يعني أنفق بلالا ولا تخشى من ذي العرش إخلالا، يعني الإنفاق في سبيل الله عز وجل والإنفاق على المساكين واليتامى والإحسان إلى الناس عموما شيء جيد يعني وجميل، فتستدرك ما فات ولعل الله عز وجل إن شاء الله يكرمها ويبارك فيها. الإنسان إذا نذر ولم يستطع أن يوفي يعني يكفر بكفارة اليمين إذا لم يستطع، لكن طالما أنها لم تنذر إذن لا يلزمها، لكن من باب فعل الطاعات وفعل الخير الخير والبركه يعني ان شاء الله عز وجل، يعني اذا استطاعت ان تستأنف وان تستدرك فلها ان تفعل ذلك. بارك الله فيك. مأجورة باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل يا اخي. يعني اسال الله لكم التوفيق ان شاء الله والسداد، وأن ما يقولانه الشيخين الكريمين في ميزان حسناتهما إن شاء الله. بالنسبة في سؤالين الله يبارك فيك يا شيخ. فضل. السؤال الأول بالنسبة لصيغة التكبير في العيد، يعني نسمع كثيرا الصيغة يعني الشرعية الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. في بعض الإخوة اعترضوا وقالوا أن الوارد أن نكرر الله أكبر الله أكبر الأولى مرتين فقط. الحقيقة أنا فتحت كتاب فقه السنة فوجدت الشيخ الله يكرمه عليه رحمة الله قال يعني أصح ما ورد ما رواه عبد الرزاق، ورد فعلا الله أكبر الله أكبر مرتين. يعني الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. نعم هذا سؤالي. فهل كثير من المساجد طبعا اللي هي الشرعية وتستحات يكررونها ثلاث مرات؟ نعم. السؤال الثاني قبل لا إله إلا الله، يعني أقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وصل السؤال. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وصل السؤال. تريد طيب. الصيغة الشرعية للتكبير. نعم. السؤال الثاني. السؤال الثاني بنجد في الأعياد كثير من البائعين يعني أو المنتجات الغذائية بيقول لك مثلا لو فتحتها تجد فيها جايزة كذا او البخت. تأخذ مثلها او مشاكل، هل البخت. في ذلك غير البخت. يعني غير من ناحية الشرعية ولا حاجة؟ وجزاك يعني الله خير. بيحط ربع جنيه نص جنيه حاجات زي كده داخل الاكياس. حكمه. بارك الله فيك يا اخي. تفضل يا شيخنا. يعني سؤال وسؤال. شيخ مازن الصيغة الشرعية للتكبير. هو طبعا موضوع التكبير الامر فيه واسع. ومن كبر بهذا او ذاك اجزاء، ومن زاد على ذلك فالأمر فيه سعة إن شاء الله تعالى. وإن كان الأصح ما ذكره أخونا من أنه يعني يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر ويذكر بالضبط، هذه الصيغة هي المتداولة وهي الأشهر والأصح. ومن زاد على ذلك أو نقص فالأمر فيه سعة يعني والله أعلم. بارك الله فيكم. إلا زيادة يعني يكون فيها مخلفة فقط. بالضبط. نعم. نعم. بارك الله فيكم. المنتجات الغذائية دفع ربع جنيه. لا حرج، هم ده نوع من الترويج يعني. لا أحيانا بيبقى فيها أكثر يعني نصف جنيه. غير لا لأن الدنيا. بيبقى أحيانا يعني نوع من الترويج للسلع يعني. يعني ده غير البخت. غير إن هو يشتري بخت يشتري كذا ويطلع له شيء يعني. نعم بارك الله فيكم. ويعني بارك الله فيكم. معنا الآن على الهاتف أخونا طارق أبو زياد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك ومرحبا. الله يرضى عليك يا فندم. ازاي الصحة؟ الحمد لله رب العالمين. نسعد بك. ومعي الآن في الاستوديو فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن فودة وفضيلة الشيخ الدكتور مازن السرساوي، وهما معك الآن. أهلا أهلا بك. تقبل الله منا ومنك يا حبيبي، بارك الله فيك. أهلا أهلا بك دكتور الرحمن. أهلا بك غير دكتور مازن. الله يبارك فيك، الله يحفظك، بارك الله فيكما وفيك حبيبنا، بارك الله فيك وفيكم في هذا العيد الكريم. نسأل الله عز وجل أن يجعله عيدا مباركا كريما. أسمعنا أسمعنا يعني مما يفتح الله عز وجل لك. يا أخي أنت تطلب منا ونحن ننفذ إن شاء الله. ها؟ ماذا تريد أن تسمع إن شاء الله؟ والله إحنا في بهجة وفي عيد، ونود أن ندخل السرور على إخواننا. نعم. ومن أعمال الخير التي يعني ينال المرء عليها ثوابا كبيرا إدخال السرور على المسلم، يعني فأدخل علينا السرور وعلى الأمة كلها. نعم نعم، هو تحضرني في ذلك أنشودة جميلة جدا جدا. نعم. يعني من الأنشيد القريبة إلى قلبي، وهي أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول، وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول صلى الله عليه وسلم. اسمحوا لي أن تفضل. يا أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول، أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول، وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول، وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول، أحزان قلبي نيران قلبي في اشتعال من خوف ربي في الجلال، نيران قلبي اشتعال من خوف ربي في الجلال، ارحم وسامح يا رحيم، واغفر ذنوبا كالجبال، ارحم وسامح يا رحيم، واغفر ذنوبا كالجبال، أحزان قلبي أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول، وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول، وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول، أحزان قلبي. والله بارك الله فيك، شكرا صلى الله عليك. أن يذهب عنا أحزاننا وأن يبدلنا أفراحنا أفراح الأمة كلها ونصر العز والمسلمين، اللهم آمين. آمين. أخانا الكريم بارك الله فيك وشكر الله لك، وندعو الله لك أن تبشر بالقبول وأن تقر عيناك بالرسول صلى الله عليه وسلم، أنت وسائر مشاهدينا بإذن الله تعالى. وكنا بصدد الحديث ونمسك قليلا عن الاتصالات ثم نعود، يعني لن نحرم إخواننا من أن يشاركونا، ولكن حتى نتواصل. كنا نتحدث عن البدع، وحتى لا ننسى ما كنا بصدده. فضلت الدكتور كلمنا عن الطيارة والباخرة، وكلمنا عن من يتمسكون بلفظ الحاج، يعني نوعا من التباهي. نعم. ثم أي هذا يعني أنا أرى بقى أن نغلق الباب هذا الذي فتحناه فقد أغلق، يعني وننتقل بقى إلى ما بجعبة أستاذنا الكريم عبد الرحمن. نلملم أوراقنا في موضوعنا الأول ثم يبدأ الشهية. نعم. الذي أنا يعني منتظر حتى أسمع. الله يحفظك. نعم. أنا كده أغلقت ما عندي وأنتقل بك إلى إذاعة خارجية. بارك الله فيك يا شيخ. ولكن كلمة أخيرة حتى. نعم. يعني كلمة الأخيرة، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيت. الله يحسن. ويعني كل ما لم يكن دينا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون اليوم دين. فعلى المرء كما قلنا إن استطاع أن لا يحك رأسه إلا بأثر فليفعل. وكما قال ابن عيينة فيما رواه عنه الخطيب في الجامع، قال النبي هو الميزان الأكبر توزن عليه الأعمال والأقوال والأفعال والسرائر، فما وفقه فهو الحق وما خلفه فهو الباطل. فزنوا أعمالكم وأقوالكم وأفعالكم وسلوككم ونواياكم على ميزان النبي صلى الله عليه وسلم، فإن وافق فهذا حق وإن خالف فباطل ودعوه، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. اسمح لي أن أسألك سؤالا يعني فقهيا، هو حكم شرعي، ما حكم من يقدم على الانتحار؟ هل معك من الأحاديث في شأن هذا؟ يقدم على الانتحار؟ نعم، قال طيب. صلى الله عليه وسلم تفضل سيدنا. أنا أعرف أن وراء الأكمة ما وراءها، وهذا سؤال لكم ما بعد. أنا ما أدري على أي طريقين أقبل، لكن أنا أقول لك ما الوارد في هذا. نعم تفضل. يعني قال صلى الله عليه وسلم من عذب نفسه، من قتل نفسه بحجزة فحجزته في يده يجأ بها نفسه وتردى بها في جهنم، من تردى من شاهق جبل فهو فيه في النار تردى فيه إلى يوم القيامة خالدا مخلدا فيها أبدا. نعم. وهذا أمر محرم. طب وإن كان خروفا؟ وإن كان خروفا هذا هو المطلوب. نعم ده سؤال قال عنك يا دكتور، ده خروف منتحر. طبعا الكلام ده ينتقل برمته يعني من على المقصلة إلى لا الحقيقة أنا عندي كتاب للدكتور للبشمهندس ياسر قطامش حفظه الله الأخ الحبيب، عنده مجموعة من القصائد اللطيفة، وطبعا شاعر فكاهي ساخر ناقد في الوقت نفسه، يعني يقول شعرا يوجه به بأسلوب لطيف أو ينتقد، فعمل فصل بعنوان خروفيات ما شاء الله. ففي من القصائد هي عنده انتحار خروف العيد. نعم هذا انتحار الواجب. اي نعم. هو طبعا الخروف ده انتحر انتحارا خاصا به سيبين يعني لنا في أثناء قراءة القصيدة. يقول بعثت لوالدي سرا خطابا ليرسل لي خروفا فاستجاب، وأهداني بكبش ذي قرون ولم يطلب كعادته حسابا. ما شاء الله. رجعت لمنزلي بالكبش أزهو وقد برمت من زهو الشنابة، فقامت زوجتي فرحت وقالت لقد طولت يا زوج الرقابة، فأنت اليوم قد بيضت وشي فدعني كي أزفك بالربابة، وأطفالي لكم فرحوا وهاصوا. هذا لا يجوز شرعية طبعا، ما أنا أعلق على حاجة مش هي تزف بقى بطريقتها الخاصة في بيتها لا حرج. نعم عايزين برضو نقول يعني القصيدة خلينا نقول هذا الحكم الشرعي، تتغنج وترقص وتفعل ما تشاء في بيتها له بدون ربابة من ربابة. خلينا نقول هذا الحكم الشرعي للمهندس ياسر قطامش الذي يشرفنا أن يكون معنا الآن على الهاتف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا، كل سنه وانتم طيبين. وحضرتك طيب يا باشمهندس ما شاء الله، يعني احسنت، ونسال الله ان يبقي خرافك دائما حيه دون ان تنتحر. لا والله ده يعني حكايه الانتحار دي انتشرت قوي، يعني حتى امبارح ان في عجل انتحر من فوق السطوح. اي نعم. فيظهر العدوى بتاع الخروف انتقلت للدار المواشي يعني. أيوة. بارك الله فيك. ومعي في الاستوديو الدكتور عبد الرحمن فودة والدكتور مازن السرساوي، يرحبان بك. نعم اهلا وسهلا، يعني بلغ تحياتي ليهم جميعا وعيد سعيد كده علينا جميعا. تقبل الله منا ومنك، ونسمع من حضرتك شيء بقى قبل ان نقرا قصيده انتحار الخروف، يعني ليتك تسمعنا شيئا يعني. والله انا كتبت كتير قوي عن يمكن حضرتك يا دكتور عبد الرحمن عارف موضوع الخروفيات ده من زمان، من 20 سنة. اي نعم. وانا مولع بالخراف يعني. اي نعم. يعني تحضرني الان يعني بيتين شعر بقول فيهم. لا احنا مش عايزين بيتين، احنا عايزين كتير. طب نقول بيتين ونقول قصيدة تانية صغيرة ان شاء الله. البيتين بقول زي نصيحة كده للناس اللي بيعيدوا. اي نعم. بقول لهم ها هو العيد قد وصل، فاحذر الكبشة يا عسل. كن قليلا ولا تزد، فمن اللحم ما قتل. او من الضأن ما قتل. او من الضأن ما قتل. الحاجة التانية بقى ان اول تجربة ليا مع خروف العيد من حوالي 18 سنة كانت زوجتي العزيزة عملت جمعية. نعم. ب200 جنيه. وقالت لي لازم اروح اجيب خروف العيد. ما شاء الله كان ب200. لا كان اكتر كمان. نعم. يعني انا رحت ورجعت بقى ايه للاسف الشديد ما عرفتش اتصرف. نعم. فبقول في القصيدة دي ايه، رحماك يا ام العيالي لا تطلبي صنع المحالي، تبغين ان اسعى الى سوق الخراف او الجمالي، والله لو يوما سعيت لسوف اضرب بالنعالي، من اين لي بالمال اني في الوظيفة ضاع مالي. قالت لتذهب سائلا ماذا ستخسر بالسؤال، واليك ما وفرته 200 جنيه أو حوالي. نعم. وإذا رفضت فإنني حالا سأذهب بيت خالي. فلبست جلبابي الجديد وضعت فوق الكتف شالي وعزمت أن أسعى وقلت عليك يا رب اتكالي. فالتف حولي البائعون عن اليمين وعن شمالي والكل يطمع في رضاي ويبتغي بعض النوالي. فأخذت أسأل في ثبات ثم قلت السعر غالي، سعر الخراف أو العجول يفوق قدري واحتمالي. ورجعت وشددت للبيت الرحال وخيبتي تمشي حيالي. فاستقبلتني زوجتي غضبا ولم تلطف بحالي، قالت أراك وقد رجعت بلا خروف أو بغالي، أين الخراف أو العجول أو البغال الأسترالي يا عرة الأزواج في هذا الزمان بلا جدال. لا لا لا هي تقدرك أنت من خير الأزواج لولا أن خروفك انتحر يعني. دي كانت بداية بقى مأساة خروف العيد، كل سنة مرة خروف مجنون، مرة خروف انتحر، مرة خروف كان عامل زي هتلر كده وعمل ثورة في المنطقة وطلع يجروا على الجزار، يعني تعرف خيال الشعراء خصب يعني. نعم بارك الله فيك. إذن لي بقى أنا هقرأ انتحار خروف العيد على أسماء المشاهدين يعني. ربنا يخليك، ربنا يحفظك، بارك الله فيك وكل عام وأنتم بخير، كل سنة وأنتم طيبين وحضرتك طيب. سلام عليكم. مع السلامة. نرجع للانتحار من أول. يعني أي ملاحظة ممكن نبقى نعلق عليها في النهاية إن شاء الله. بيقول بعثت لوالدي سرا خطابا ليرسل لي خروفا فاستجابا وأهداني بكبش ذي قرون ولم يطلب كعادته الحساب. رجعت لمنزلي بالكبش أزهو وقد برمت من زهو الشنابة. فقامت زوجتي فرحت وقالت لقد طولت يا زوج الرقابة، فأنت اليوم قد بيضت وشي فدعني كي أزفك بالربابة. وأطفالي لكم فرحوا وهاصوا وقالوا قد أتى بالكبش بابا. وجئناه ببرسيم وفول وفي طشت وضعت له الشراب. وعند الصبح قمت على صياح لأن خروفنا فقد الصواب. وقالوا الحقوا فالكبش أضحى كمجنون وإن الحبل ساب. وأشبع كل من في البيت نطحا وحطم دورنا بابا فبابا. فزوبة جارتي كسرت يداها وفتحي قد جرى فهوى مصابا. وطاردنا الخروف فهاج فينا وبالقرنين كم نطح الصحابة. وبالجزار في الحي استغثنا فليس سواه يقتحم الصعاب. ففر خروفنا للسطح لما رأى وفر خروفنا للسطح لما رأى الساطور وازداد اضطرابا. وفوق السطح حاصرناه لكن لا يبدو أنه خاف العقاب. فنط من السطوح هوى صريعا ونادينا عليه فما أجاب. قد انتحر الخروف لسوء حظي ووقعة حضرتي كانت هبابا. ففي قسم البوليسي قضيت يوما ومنه قد أحلت إلى النيابة بتهمة أنني آوي خروفا أثار الذعر في ناس غلابة. سألت أبي لماذا جن كبشي لعلي عنده أجد الجواب. فقال الكبش نعجته توفت وأمسى بعدها يشكو اكتئابا ومن عجب ترى كبشا وفيا وبعض الناس قد صاروا ذئابا. هو كأنه بيعطينا في الآخر حكمة لطيفة. طبعا هي توفيت يعني لكن عملها كده للكسر انه يعلم يعني. فهذه لطائف في الحياة من باب يعني ادخال السرور على الاحباب وكلهم عندهم كباش ونعاج. وهذه من القصائد الرائعة يعني. نعم. هي على وزن وقافية سلو قلبي. سلو قلبي. نعم. اول له الحياة يعني الباشمهندس ياسر بيعمل معارضات كثيرة جدا. نعم. ووقف على معارضات لطيفة منها المشعلقات السبع. نعم. طبعا قياسا على المعلقات السبع المعروفة عند العرب. نعم. والمعلقات قصائد يعني ثمينة لها قيمتها الكبيرة في دنيا العرب والشعر العربي. حسين شفيق المصري احد الشعراء الاوائل في قرن في اول القرن الماضي كانت له وقفة مع هذه المعلقات فيعني اقام معارضات على منوالها. نعم. ولكن يدخل بعض الكلمات سموه الشعر الحلمنتيشي يعني. نعم. شعر بالفصحى تدخل فيه بعض الكلمات العامية. يعني مثلا ما يقول زهير بن أبي سلمى في قصيدته المعروفة أمن أم أوفى دمنة لم تكلمي بحومانة الدراج فالمتسلمي. وفيها ومهما يكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي. فيها كلمات جميلة وحكم لطيفة جدا. هو بدأ قصيدته أمن أم فتحي سنة لم تطرمي كطرطوفة الكرباج تطلع بالدم، مسكت على عرض الطريق خناقها ولولا لحقها الناس كانت حتعدمي، ومن لم يفتش عن حريم بتختشي فيضرب بمركوب ويركل ويشتمي. يعني على هذا المنوال كثير. يعني من قصائده أيضا قصيدة عمرو بن كلثوم مشهورة ملكنا هذه الدنيا قرونا على منوالها، يقول فيها اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم: ألا هبي بصحنك فاصبحينا ولا تبقي خمور الأندرين مشعشعة كأن الحصة فيها إذا ما الماء خلطها ثقينا، إلى آخر بأن نورد الرايات بيضا ونصدرهن حمرا قد روينا وأيام لنا غر طوال، إلى آخر القصيدة الجميلة. المصري أيضا شفيق المصري قال لوجه كلمات لزوجته. نعم. الكلام ده كان زمان عشان الزوجات ما يزعلوش مننا. نعم. يعني نستكمل حديث حضرتك، ولكن يعني واحد صاحب حضرتك على التليفون. يا اهلا وسهلا. الاستاذ نديه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بك ومرحبا. ورحمه الله وبركاته. اهلا ومرحبا، السلام عليكم، كل عام وانتم بخير. انت بخير يا نديه، بارك الله فيك. طيبين كلكم والقنوات الفضائيه الاسلاميه و الأمة الإسلامية كلها. أخبار أنت عريس يا نزيه، أخبار الزواج إيه؟ والله تمام، نعمة من الله. والله فتحت زق العسل وجدت فيه الحمد لله العسل كله. الحمد لله وجدت فيه كل خير. الحمد لله، ربنا يزيدك من فضله. تمام والله، الحمد لله، ربنا يعزك. أحسن الله إليك. والله نحبك في الله يعني. أحبك الله حبيبي، بارك الله فيك. ربنا يعزك. أحسن الله إليك. والله هو يعني بالمناسبة أنتوا طبعا فتحتوا في الخروفيات بتاعت المهندس ياسر قطامش والقعده الظريفه دي، فنمشي معاكم في طيار المرح يعني. تفضل. نسمعكم شيء كده يعني فاتح شويه يعني. تفضل. اهلا بك ومرحبا. معكم قصيده عن الفقراء الذين باعوا الحديده. اللي باعوا الحديده. الحديده. طب علي صوتك شويه وخلي عمتنا صوت، خلينا نرفعوا الصوت شويه. مش اللي على الحديده يعني. اي نعم. اسمعي يا مايا جوايا هوايا، اركب عجل واقول زجل وانشد موال، واسمع صدى صوتي لغلابه على كد الحال، الفقر جرحهم يا مايا عشقوا الترحال، عاشوا ايامهم في الغربه افترشوا التربه وشلوها جبال وكلوها حلال، وقبلني في يوم عمك صابر مع عبد العال، سالوني سؤال حسبوني يما منجم او دجال، امتى وليه الدعم انشال واحنا غلابه معانا عيال، ده انا نفسي شرفنا المنبار يخش الدار بتفويض رسمي من الجزار، ده انا نفسي رغيف العيش يمد معايا حوار على ارض محايده او نتشرف هنا في الدار، اكمنه من عيله كبيره واحنا غلابه زقينا مرار، اكمنه احنا عمال ترحيل لابدين هلهيل، ده انا نفسي رغيف العيش دايلين يسامحنا ده مخه تخين يصالحنا يا ناس يعني، حتى القوطة جت لغايتنا وفحت ستنا وبتتدلع عامله فواكه، خف يا توت وبلاش تتاجر منك حمرة سكنت اوروبا قام حفظوكي بقيت مربى، وانت يا جرع يا ارخص زرع لابس لي عجاج عامل خيال تلولا الجوع ما تيجي على بال، حتى القلقاسه براس نشفه وبوش عكر كله حبابي سكن الزمالك يا اصحابي، ده في يوم كان ساكن حتتنا على شط الترعه كان واقع في غرام حلتنا السودا القرعه، سافر قلقات الشوم من يومها الحله ما شفت النوم، طبت سكته ما تجي السكته دعكوها في فص التوم، حلتنا لسه شباب وجالها الاعصاب، حلتنا قعرها ناقع رط طباش، حلتنا حلوها على البدروم تحت بتنعاش، واحنا حلونا على الطعميه قراص قراص، قبل الاكل بناخد قرص وبعد الاكل ثلاث انصاص، بعديها ننام نتلف نبطل اللف ونقرا الفاتحه على الله نكف. شكرا. يعني ندعو الله ان يحيي حلاتكم. اللهم امين. تفضل يا دكتور. هو كان اصل اخونا نزيه برضه على الدار بيسير يعني. نعم. واضح انه نفس النهج يعني، وان كان يميل الى مساله الزجل. نعم. وان شاء الله يوفق يعني، وله برضه بعض القصائد في الفصحى ربنا يكرمه يعني ويبارك فيه. الحقيقه كنا نقول ان شفيق المصري يعني كان اخذ على المعلقات ونسج على منوالها المشعلقات. نعم. فقال على قصيده عمرو بن كلثوم: الا هبي بصحنك، قال موجها كلامه الى زوجته رحمهما الله: ألا غوري بوشك فارقين ولا تبقي العزال فترجعين. تدلع في ابنها وتقول توتو ولست أحب من يتدلعون. تلفت الواد منا أم رمزي وكان الواد متبوها فطينا. صرفت على العزومة ميت قرش ولم ير صحبتي ما يطفحون. ميت قرش مبلغ كبير جدا من المال يعني. يعني من هذا الباب يعني كثير من الشعر بيرم التونسي وحسن المصري وعباس الأسواني وعدد من الشعراء والأدباء نسجوا على هذا المنوال وقدموا منهم أخونا ياسر قطقمش له معارضات كثيرة جدا في بعض كتبه يعني. نعم أقول لحضرتك مفاجأة يعني. نعم دكتور مازن السرساوي الفائز الأول في الجامعة بالمركز الأول نعم. في مسابقة إلقاء الشعر ما شاء الله هذا كان يعني كمان فرصة أن يسمعنا شيئا لا إن شاء الله لن يذهب بارك الله فيه أسمعنا بارك الله هذا حديث موضوع موضوع هذا حديث يعني مما تحب أو مما يحضرك من شعر والله أنا كنت أقول الشعر قديما يعني وأنا في الثانوي وحصلت على بعض مراكز على مستوى الجمهورية في الأزهر لكن كان شعر يعني شعر عيال لا جميل الشعر الذي يقال لا استحضره كذا نستر منه بعض الشيء أنا والله ما أذكره كثيرا منه لكن نعم. يحضرني أبيات كنت قلتها في الشيشان نعم وأنا في الصف الثالث الثانوي تقريبا جميل. كنت أقول لكن نسيت القصيدة أذكر ما يعني ما بقي في ذهني نعم. منها لأن الله أبدلني بهذا الحمد لله الحمد يعني الحمد لله. علم الحديث الحمد لله. كنت أقول الشيشان فخرا ها هم أولادي حبي فما للنصر من أعدادي يكفيك من حملوا السلاح عبادة فالنصر عند الله للعباد نادي عليهم بالثبور وعند مش فاكر بعد كده قلت ايه صراحة لكن هي كانت طويلة كانت حوالي 160 بيت ما شاء الله وكنت يعني وعرضت أو عرضت قصيدة أحمد شوقي نهج البردة لكن ذهبت وكان عندنا قصة في الثانوي اسمها الأوقات الصعبة هارد تايمز فنظمتها شعرا بالعربي تشارلز ديكنز صحيح نعم. نعم فكنت قد ترجمتها العربي ثم نظمتها على هيئة ملحمة يعني جميل. في كذا ملزمة لكنها تلفت فيما ذهب من شعر العربي لا دكتور عبد الرحمن لا ضير أن نقرأ لتشارلز ديكنز يعني لا كنا مرغمين كان هذا مقررنا في السنة طبعا الدراسة الإلزامية دي شيء هذا أمر آخر يعني والدراسة الحرة والدراسة الحرة إذا كان المرء بفضل الله تبارك وتعالى يقف على أرضية صلبة في عقيدته وفي دينه ويعني استمتع بالقرآن الكريم وعرف تفسيره وقرأ حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا حرج أن يقرأ ويعرف نعم. يعني أنا طبعا بحكم عملي أيضا نعم. أنا أقرأ في روايات الأجانب والمصريين نعم. الرواية والقصة القصيرة وكذا لأني أدرس النقد الأدب نعم. فلا أقرأها أيضا من باب التدريس فقط وإنما أحيانا من باب الاستمتاع يعني الإنسان نعم. يقرأ طالما أنه في إطار الحلال يعني إن شاء الله عز وجل نعم وفي إطار الحلال هناك بعض الفكاهة نعم. حتى في أولئك الذين يطوفون ويدعون معهم لا ده انا الحقيقه انا وقفت على مجله ما مجله مساء تبع لمجله الاسره نعم. كانوا جمعوا فيها عددا من طرائف الحجاج الكلام ده من 1420 يعني من 8 سنوات نعم. واسمحوا لي يعني فضل. انا يعني كتب بعض النقاط التي تذكرني يعني بالقصص الطريفه وطبعا الشيخ مازن حج وحضرتك حجيت لا لسه اعتمرت ان شاء الله تحج باذن الله اعتمرت مرات يعني ترى الله لي ان احج ان شاء الله نسال الله عز وجل ان يجمعنا في حجه العام القادم باذن الله عز وجل نحن والسامعين يعني والسامعون بنلقى يعني مواقف كثيره جدا يعني انا على مستوى الشخصي وقفت على بعض اللطائف يعني ساذكرها في النهايه يعني لكن مما كتب واحيل الناس على المجله والعدد لو ارادوا من باب انه يعني ليس هناك تزيد او كذا يعني واحد من اخواننا يطوف وكل واحد طبعا بيكتب اسمه وبلدته وبيكتب الرساله للمجله فبيقول في الشوط الثالث من طواف الوداع كان بجانبي مجموعة من حجاج شرق آسيا نعم. وطبعا هم ليسوا عربا نعم. فيأخذون بعض الكتب ويقرؤون منها كتب الأدعية الكتب الأدعية نعم. والرجل المطوف بهم يعني يقرأ وهم يرددون وراءه طبعا نعم. هذا من المخالف يعني المفروض نعم. حتى لو فعل هذا واحد يدعو الثاني يؤمن يعني نعم. والأفضل أن يدعو كل إنسان نعم. بنفسه نعم. وما يجري على خاطره يدعو الله عز وجل به نعم. فصاحبنا كان يقول هم يرددون خلف اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل الصالح ما ترضى ويعني اخيرا في نهايه الدعاء قال طبع في مطابع الرياض طبعا بيقرا زي حالتنا كده لما كنا بنتعلم انجليزي this is a book او كذا بنقرا الحرف بالعافيه وكلام من ده وممكن ما نعرفش الترجمة يعني مش مترجمين الكلمات يعني. فالأخ يعني بيقرأ أيضا يقرأ حروفا عربية لكنه لا يعرف معناها. بعضهم أيضا كان يقول اللهم إنا وهم يقولوا وراه نعوذ بك من الخبث والخبائث. ودي واحد من العرب كان بيقرأها أيضا. فواحد قال له هذه ليس مكانها يعني, خفض صوته يعني ويقول له يعني بالنصيحة كده سرا, يقول هذا ليس مكانها. قال له الله كريم الله يقبل منا إن شاء الله يعني, ما في مشكلة يعني, ما في مشكلة كله كويس. أيضا عند جسر الجمرات ودي في عام سابق بقى من أيام الازدحام الشديد, ما شاء الله أنا رأيت هذا العام رائعا يعني, حج ميسور بفضل الله تبارك وتعالى. أسأل الله أن يكلل جهودهم بالنجاح وأن يجعلها في ميزان حسنات الجميع بإذن الله. كاد يسقط أحد الحجاج من فوق سور الجمرات, وكان رجل إفريقي ويعني زنجي أسود اللون وضخم الجثة, فكاد يسقط وبعدين الرداء سقط يعني شدوه وهو طالع بقى كده وكانت عينه حمراء, فظن واحد من الناس الشيطان طلع وبدا الناس يحدفوا عليه, والرجل يعني اصيب بجمرات كثيره ويعني احذيه ويعني نعال وكذا, لم ينقذه الا سياره الاسعاف حملته يعني الى المستشفى. في بقى طرفه لطيفه, طبعا بيحدث كتير جدا, ناس كتير تضيع جدا يعني, يقول لفلان يا عم فلان خليك معنا هنا, وحاطين له الستيك اللي هو فيه العنوان وكذا, ما تمشيش يعني. طبعا نيجي طالعين من الميقات, الناس رايحه جايه, كل الناس لابسه زي واحد صحيح, فيقول انا شفتكم ماشيين كده فمشيت وراكم. طبعا ندور عليه نبحث يوم كامل, يا عم احنا مش قلنا لك اقف هنا, انا طلعت لقيت واحد زيك ماشي كده فطلعت وراه. فيعني ده بيحدث كتير. فكان في 19 واحد اتفقوا معا, اذا تاه احدنا يذهب الى مكان ينادى هناك فيه على يعني التائهين وينتظر عنده, فإذا افتقدناه ذهبنا إليه. كانوا 19, صاحبنا تاه, فراحوا في إيده ورقة فيها 18 اسم, قال له أنا عايز أسأل على 18 دول ضايعين, 18 واحد تايهين مني. وبعدين لما قولوا بقى وبعد فترة طبعا كده قالوا أنتوا كنتوا فين يعني, أنتوا أيضا من الملاحظ الإنسان ده شفته بنفسي كتير يعني, أنه أي حركة يعملها الحاج في أي مكان سواء في الطواف أو في السعي او مثلا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم, اي حركه يضع يده على مثلا عمود من الاعمده قدرا, نعم, فترى الناس مباشره وبدون تردد كل اللي جاي وراه يحط ايده كده محمولين. انا مثلا بشاور على واحد صاحبي بقول له يعني بعمل له كده, انا هنا مثلا بصيت ورايا لقيت 100 بيعملوا كده, ده كتير جدا بيحدث. فاثناء السعي راى احدهم الكاميرا فقال بس انا بتصور في التلفزيون, راح عامل ايده كده, كل اللي وراه عملوا كده يفتكروا ده نوع من الايه من المناسك يعني, دي من المشاعر. على فكره بالرغم من اننا نتنظر بهذه الامور الا انها تحمل لنا هما واسعا, هم كبير جدا. نعم, ان شاء الله تعالى القنوات هذه المباركه باذن الله, بإذن سنه او بعد سنتين ان شاء الله على الاكثر باذن الله سيتعلم الناس وسنرى حجا باذن الله عز وجل مباركا على السنه الصحيحه باذن الله تبارك وتعالى. يعني مساله التقليد ظنا ان هذا من المناسك, هذا يحدث كثيرا جدا جدا يعني. شيخ كان بيتحدث بقى قبل الحج وبيتكلم عن الرجال وبعدين النساء يعملوا ايه في الحج وما يجب على النساء وكذا, فواحد جاء اتكلم عن النساء ليه؟ قال له النساء يعني قال ربنا عز وجل قال ايه؟ وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. الستات مالهاش دعوه بالموضوع طبعا, رجالا اي راجلين على ارجلهم يعني, رجال وعلى كل ضامر, على كل ناقه او كل وسيله من وسائل المواصلات. معايا انا شخصيا بقى يعني رايت مواقف عديده يعني, منها مثلا ركبت مع سائق وعايزين نروح عند المكان بتاع المطوف عشان ناخد الباسبورات, فقال لي انا عارف ان هو ساكن المحل بتاعه جنب مسجد سيدنا ابو لهب. ابو لهب بيقول لعنة الله عليه يا ابن الحلال, مفيش يعني ابو لهب عم النبي عليه الصلاه والسلام, طب انا عارف انه عم النبي. قال لي مش هو تاب؟ قلت له لا ما تابش خالص. فبيقول ده مسجد عم ابو لهب. واحد بعد ما حج برضه جه عملت ايه اعمل حج؟ فقال والله الحمد لله احنا زرنا النبي عليه الصلاه والسلام, شفنا سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر وسيدنا ابو طالب برضه راح. مش سيدنا ابو طالب. قال لي ان هو عنده احد. قلت له ده سيدنا حمزه. واحد ثالث يعني والله ناس طيبين يعني, وربنا عز وجل يكرمهم ويبارك فيهم. انما يعني طبعا موقف بيبقى له رد فعل مباشر كده, ان احنا واحد قال لي يعني سبحان الله الحج ده حاجه جميله جدا, كنا في عرفة تاني يوم كنا عند النبي. طب ازاي يا عم انت رحت تاني يوم عند النبي؟ ما هو ظن ان الكعبه عند النبي عليه الصلاه والسلام. طب هو لو راح عند النبي راح المدينه، طب فين الرمي بقى وفين فين اعمال الحج كلها؟ فالحقيقه في من ده كتير جدا. بعض الناس بقى تسال اسئله، وده برضو ان دل فانما يدل عن نوع من التحري، بس للاسف هم ما تعلموش قبل ما يروحوا. نعم. ودي دي مساله ده واجبنا بقى، ده واجبنا، واجبنا نعم. نحن نعلم. وواجب الشركات السياحيه دايما، انا اقول هذا، نعم. الشركه لا يكون همها فقط ان تجمع المال، وانما ايضا يا اخي استخدم واحد، حتى مش لازم يكون معاهم هناك، نعم. استخدم واحد يعلمهم المناسك هنا، نعم. قبل ما يمشوا، نعم. ولو عملنا حتى مكيت وكعبه وسعي، نعم. الى اخره، عشان نعلم الناس. وماليزيا عملت هذا في ما يعني بلغني كبير جدا، شيء رائع. فواحد بس يقول لي وانا بعمل كده واحنا قاعدين في عرفه، كان في نمله معديه قتلتها، علي حاجه؟ يعني هل علي اسم؟ نعم. هل علي اذبح؟ والناس اللي ربنا موسع عليهم عندهم استعداد يذبح لو يعني قلت له 20 او 30 طالما عملت كده. وبعض الناس بقى ممكن وجل وخايف، نعم. انا بعمل كده فلباس الاحرام اتقطعت مني فتله، نعم. فيها مشكله؟ اي أيوة والله العظيم هذه اسئله انا سمعتها من اناس مباشره لي انا، نعم. مباشره، نعم. وهو في منى مثلا او في عرفه، نعم. دكتور معنا الان على الهاتف اخونا الكريم الاستاذ وسام عبد الوارد. يا اهلا وسهلا. من هذه البقاع الطاهره الطيبه المباركه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف الاحوال؟ كل عام وانتم بخير يا استاذ اسامه. بارك الله فيك. نحييك ونحييك من الاستوديو الان فضيله الشيخ الدكتور مازن السرساوي وفضيله الشيخ الدكتور عبد الرحمن فوده، وندعو الله لك بان تعود الينا سالما غانما وكل حجاج بيت الله الحرام. امين امين. السلام عليكم يا دكتور عبد الرحمن. يا اهلا حبيبي، بارك الله فيك، حج مبرور باذن الله، تقبل الله منا ومنكم. اللهم افتقدناك يعني في منى وعرفات. الحمد لله، الحمد لله على كل حال. كان جميع الإخوة يعني يذكرونك، وكنا نتمنى أن تكون معنا. الحمد لله رب العالمين، قدر الله وما شاء فعل. بارك الله فيك. الحمد لله. الحمد لله ما شاء فعل. السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تقبل الله منا ومنكم. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يبارك فيكم. الله تقبل منكم. الله يبارك فيكم. بارك الله. شكرا جزيلا. الحمد لله رب العالمين. الحقيقة بقول لكم يعني هذا العام حدث نجاح باهر لخطة الجمرات. نعم. وتسيير الحجاج إلى رمي الجمرات كان في امان تام وسلامه تامه. يمكن تختلف عن كل سنه سابقه. والحقيقه كانت السلطات هنا وضعت اليه رائعه للتفويج حتى في الانتقال من منى الى مكه للمتعجلين، لما يقدروا حوالي 1,700,000 كانوا متعجلين اليوم وخرجوا من منى قبل غروب الشمس كما هي السنه. الحقيقه طلعتنا الوسائل الاعلام المحليه مثل جريده الوطن السعوديه باحصائيات رائعه جدا من تشير الى تطور نسبي ونوعي وكمي في اعداد الحجيج منذ عام 1350 هجريه. يعني في من عام 1350 هجريه حتى عام 1369 كان عدد الحجيج لا يتجاوز 100,000 حاج. وتضاعف العدد عام 1374 واستمرت هذه الاعداد في زيادات. وفي كل عام كانت السلطات السعوديه تتخذ اجراءات تؤثر على الحجيج ان ياتوا. حتى مثلا في 1424 بلغ اجمالي عدد الحجيج اللي جايين من خارج المملكه 1,419,000 الى ان وصلنا هذا العام كان عدد الحجيج القادمين من خارج المملكه كان بلغ 1,654,000 حاج، واجمالي العدد الحجيج من الداخل بالاضافه الى حجاج الحجيج الداخلي 2,454,000 حاج. من اللي احنا شفناه في الحقيقه في الاحداث اللي شفناها في منى وعرفات، وجدنا ان في عدد كبير جدا من الكاميرات وضعت لمراقبه تفويج الحجيج المتعجلين. 665 كاميرا وضعوها الحقيقه للسلطات السعوديه لتغطيه عمليه تفويج الحجيج من منى الى مكه. من الامور الاخرى الملفته للنظر وتعتبر لفته جيده في مركز ارشاد الحجاج بمنى، وقلنا خلال الثلاث ايام اللي فاتت دي فقط احتضن حوالي 68 طفلا تائها. يقوم على المركز ثلاث فتيات سعوديات فقط يتحدثن 8 لغات. الحقيقه كانت لفته طيبه من السلطه السعوديه يعني في مركز الشباب الحجاج التائهين يرجعوهم ثاني لاهليهم وزاويهم. الاخذ والسن 14 بالنسبه للاولاد ولحد سن 16 بالنسبه للبنات. اهم الفتاوى اللي كانت ملفتة للنظر خلال اليومين اللي فاتوا دول فتره الشيخ العلامه الشيخ ابن جبريل اسال الله يحفظه قال ان الضروره تجيز اقامه مباني بمشعر منى بدلا من المخيمات. دي كانت طبعا اشكاليه قديمه، هل يبنى في منى مباني ام ينبغي ان تكون على هيئه خيام فقط؟ ولكن صدرت هذه الفتوى من الشيخ ابن جبريل، وراينا بعض حتى العمائر بدات تشرق، يعني بدا الشروع في انشائها، لعلنا نجد في العام القادم والذي يليه نوعية أخرى من وسائل التسكين في منى. جزاك الله خيرا. بارك الله فيك أخي الكريم الأستاذ وسام، يعني افتقدناك افتقدناك في هذه الأيام، ومشاهدونا يسألون عن منتدى الحكمة، ولعلنا وصلنا مجموعة من الاقتراحات على مدار الأسابيع الماضية نضعها بين أيديك إن شاء الله في المنتدى كمقترحات لحلقات بإذن الله تعالى. نسأل الله أن تعود إلينا سالما غانما، وكلمة توجهها إلى مشاهدي قناة الحكمة الذين تابعوا معنا هذه الأيام المباركة. جزاكم الله خيرا. طبعا مشاهدينا قناة الحكمة هم أصل دعمنا في كل المستويات وفي كل الأوقات، دائما يأتينا الدعم من المشاهد، والمشاهد هو الحقيقة الذي يعكس النبض الحقيقي لتفاعل القناة أو لنمو القناة وهب القناة. الحقيقة أنا وجدت كثيرين هنا في المملكة ولله الحمد والمنة يتابعون القناة بشكل جيد، ما كنتش أتوقعه الحقيقة، سواء من إخواننا المصريين المقيمين في البلاد أو حتى من إخواننا السعوديين والخليجيين. يعني كثير من الناس ألفوني وسلموا علي وعزوني في عمر وتكلموا عن القناة وإحنا ماشيين في مكة وفي الوسط الحجيج يعني. لا الحمد والمنة شيء جيد، ونعد مشاهدينا إن شاء الله بنقل نوايا جديدة في مطلع العام الهجري الجديد. أسأل الله أن ييسر لنا كل خير. بارك الله فيكم وتقبل الله منكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ونعود إلى شيخي الكريمين، وهناك طرف لا تنقضي. إيه موضوع حج مكانك ده؟ حج؟ الحج في يعني هناك طرفة تحت عنوان حج مكانك. حج مكانك دي لمين؟ دي لي أنا ولا لمين؟ يعني ربما نقولها في المستقبل. يعني هناك بعض الشركات التي لا يفضل عليك. لا ده أنا في حاجات أنا وقفت على لطائف على الإنترنت. نعم. بعض الناس تصور أنه بعد 200 سنة كيف يكون حال الفتوى؟ شو يا شيخنا بقى بعد 200 سنة؟ طبعا بيعمل نقد لإخواننا الذين يعني يتساهلون في مسألة الفتاوى إلى درجة أنه يميعوا كل القضايا وكل شيء عندهم حلال وليس هناك حرام. فيعني تأتي أسئلة، أولا يأتي بمذيع، معلش بقى، في بمذيع معين، واخد بالك، هيبقى ماسك سلسلة ولابس تيشيرت معين ويعني شكل، يعني ربنا يصلح الحال، لا تدري، هو يقول لك يعني لا ندري هل هو يعني مذيع ولا مذيعة، لكن نفترض انه مذيع. اذا جاء الغبار سيظهر. فالمسألة صعبة قوي يعني. فمن الاسئلة التي طرحت على هذا الشيخ بقى، وكان مسمينه تامر الساهل. تامر الساهل يعني الساهل في كل حاجه، كل حاجه ساهل. ما يتكلم في الاسئله بقى في الصلاه، يعني مش عايزين نسال في الاسئله اللي هي اللي كل الناس عارفاها ديت. دي مساله كمان ايه ممكن يتجاوز ويقول الاسئله الهايفه، يعني زي ما الناس بتقول كده. فبيقول يعني انا حجيت في قطر اعمل ايه مثلا، مش عارف، يعني اسئله بقى من هذا الباب، انه بيحج مكان في البلد اللي هو فيه ويعمل لنفسه مسعى وكذا، وليه نعمل زحام في السعوديه يا جماعه والمواصلات والكلام دوت. فممكن اي حد يتخيل ان هذا الكلام بالفعل واحد من الكتاب كتبه يوما ما وفي جريده رسميه كبيره جدا، ليه نعمل زحام كبير جدا في عرفات وفي منى وكذا والناس تموت ومش عارف ايه، ما كل بلد ما تحج في مكانها، او نحول الحج كل سنه في مكان. هذا احد الكتاب المعروفين، يعني لن اذكر اسمه، يعني قال هذا الكلام. فاخواننا الذين يتندرون على الانترنت او كذا قالوا يعني نعمل حكايه الحج ديت بالطريقه الفلانيه دي. انا مثلا لو حجيت في قطر ايه المشكله؟ احج اي بلد بقى، ما في الخليج وقريبه من مكه. تحت الغرب صحيح. وفي أي وقت وفي أي وقت والسنة طويلة كل بلد صحيح. صحيح. إيه اللي خلينا نروح مثلا في ذي الحجة أو شيء من هذا القبيل؟ هذا ما نخشاه. نعم. هذا ما نخشاه أن تتفلت هذه القواعد الشرعية. نعم. إذا لم يحافظ عليها. نعم. وأيضا هذا واجبنا أن نحافظ على هذه القواعد. نعم. الشرعية وأن نستمسك بها وأن نعض عليها بالنواجذ. نعم. وما دمنا نتحدث عن هذه الطرف. نعم. فكنا نتحدث أيضا اليوم عن النبي صلى الله عليه وسلم وكيف يكون الوصول إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يمر يوم نتحدث فيه عن البلاغة دون أن نتذكر النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، يعني الكلام القليل جدا. نعم. الذي يحمل معاني كثيرة جدا، ويعني أي مجموعة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، إخواننا حتى ما شاء الله الآن معظم الناس عندها صحيح الجامع وكذا، تجد أحاديث في أقل من سطر. نعم. وشيخنا بقى ممكن يرسل لنا احاديث الان. نعم. سطر واحد لكن ممكن تعمل عنه مجلدات. نعم. او مثلا جملتين ثلاثه، مثلا في حديث رواه الترمذي وحسن الشيخ الالباني عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من ياخذ عني او من ياخذ عني هذه الكلمات فيعمل بهن او يامر او يامر من يعمل بهن. فقلت اي قال ابو هريره فقلت انا يا رسول الله. انا عايز حضرتك الحديث ها بالمتنين. نعم. أنا كده سمعت هو سمعت جملة شرطية مرة. نعم. وجملة خبرية يعني حملناها على الشرطية هيبقى فيه فاء السببية. نعم. ويبقى اللي بعدها منصوب. نعم. وإذا حملناها على الموصولية يبقى الجملة عادية ومعطوفة. نعم. فلو قلت من يأخذ عني هذه الكلمات فيعمل بهن أو يأمر من يعمل بهن، هذا إيه على الموصول يعني أي إنسان عنده الاستطاعة أن يأخذ عني الآن. لو قلت من يأخذ شرطية من يأخذ عني هذه الكلمات فيعمل بهن. نعم. أو يأمر أو يأمر من يعمل بهن. نعم. فقال أبو هريرة فقلت أنا يا رسول الله فمددت يدي فعد خمسا. قال صلى الله عليه وسلم اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنة، وأحب لأخيك ما تحب لنفسك تكن مسلمة، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. الحديث صحيح يا شيخنا؟ نعم صحيح. بارك الله فيك. الله. فالخمس جمل كل جملة منها تعمل مجلد. نعم. اتكلم زي ما انت عايز. نعم. اتق المحارم تكن أعبد الناس، اتكلم عن التقوى وعن المحارم والمحرمات اللي حرمها ربنا عز وجل، وعد بقى تكلم وفصل القول في هذا. نعم. وهناك مواطن للإعجاز أو. نعم. أبواب للإعجاز كثير. فربما تحدثنا عن الإعجاز البياني. نعم. أو الإعجاز البلاغي أو. نعم. الإعجاز العلمي أو. نعم. كل كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم مواطن للإعجاز. نعم. وهيئة الإعجاز العلمي في مكة المكرمة أخذت كثيرا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وأجرت يعني أبحاثا وخرجت بأمور عظيمة جدا. نعم. مسألة حديث الذبابة مثلا. نعم. إذا سقط الذبابة في أحدكم فليغمسه مثلا أو فليغمسها ثم لينزعه ثم لينزعه فإن في أحد جناحيها الداء والآخر الدواء. نعم. وأثبتت أحاديث يعني الأبحاث الكثيرة. نعم. طبعا الصحة العلمية لهذا. نعم. المعنى لا يبولن أحدكم في الماء الراكد، مسألة الوقاية خير من العلاج. نعم. يعني توجيهات نبوية كثيرة جدا للمحافظة على البيئة والمحافظة على الناس. لن تقوم الساعة حتى تعود الجزيرة أو جزيرة العرب مروجا خضراء. وأنا سألت. نعم. الشيخ. نعم. زغلول النجار حفظه الله ودكتور مجاهد أبو المجد وعدد من الأساتذة الذين يعني يعملون في هيئة الإعجاز العلمي قالوا بالفعل. نعم. يعني هل معنى تعود، انا قلت ايه تعود، اي كانت تصير أي كانت. ولا كانت وستصبح كانت كانت وتعود في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم الحديث الطويل في اهل الجنه وموضوع النار وكذا قال قد عادوا حمما. نعم. عادوا. نعم. حمما اي صاروا. صار. فكلمه. نعم. عادة تستعمل بمعنى صار ولا حكمها في النواسخ. نعم. يعني تبقى من اخوات كان. نعم. عاد بمعنى صار. طيب يا ترى عادوا دي يعني كانت جزيره العرب، الجيولوجيا تثبت هذا ولا لا؟ نعم. دكتور حسني حمدان سألته في هذا أيضا أن الجيولوجيا تثبت أنها كانت. نعم. يعني مروجا خضراء ثم تحولت يعني أفعال كثيرة. نعم. مع الزمن وتعود بإذن الله عز وجل. يعني أقول. نعم. هذا لماذا؟ لأني وأنا في الطريق إلى مكة والمدينة أرى أماكن كثيرة صارت معشبة وخضراء. نعم. وفيه نباتات كثيرة وطبعا التمر كثير جدا في المدينة وفي يعني في الطريق إليها. كل هذا يعني لفت نظري مع هذا الحديث حتى تعود جزيرة العرب مروجا خضراء. الجزيرة احنا عارفينها صحراء قاحلة. نعم. طب الآن صار فيها خضرة وصار فيها نباتات وصار فيها مزارع يعني فالسؤال انه الحديث النبوي كان فيه اشاره الى الاعجاز العلمي ايضا انه سيعود بالفعل يعني ستعود الجزيره مروجا خضراء وغير ذلك من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. الحقيقه كنت يعني زورت في نفسي اي قلت يعني او يعني اضمرت في نفسي نحن عايزين نقول للناس كلمه زور في نفسه يعني اعدى وهيئ نفسه للكلام مش كل حاجه زور تبقى حرام وبهتان يعني برضه هنجي سحر على هنهيئ اخواننا لاستقبال الاتصالات ان شاء الله عما قليل فاقول يعني حديث النبي عليه الصلاه والسلام فيما يتعلق باضحاك الناس وادخال السرور عليهم لا سيما في مناسبات الفرح. نعم. والعيد فرحه كما هو معلوم للكل، والنبي صلى الله عليه وسلم سمح للحبشه باللعب بالحراب في مسجده صلى الله عليه وسلم، مش بره المسجد. نعم. في المسجد دخل الحبشه يلعبون وجعل عائشه رضي الله عنها يعني تضع خدها على خده صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها وتشاهد حتى تقول ايه حتى اكون انا التي مللت. نعم. يعني شبعت خالص يعني خلاص شبعتي لا لسه دعني عشان تشوف غلاوتها عنده. نعم. صلى الله عليه وسلم حتى ملت هي او اكتفت بهذا القدر. نعم. فاذا سمح النبي صلى الله عليه وسلم باللعب وكان الحبشة يزفنون يعني او يلعبون بالحراب وسمح لها هي والجارية التي دخلت عندها تلعب وتغني وسيدنا أبو بكر قال يعني أبو مزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم تلعب بالدف يعني إذا كان يقدر للجارية قدرها وكان يقدر للزمان قدره للمناسبة فسمح للصحابة أن يتبادحوا بالبطيخ وأن يلعبوا معا والنبي صلى الله عليه وسلم كان يمازح لما يمسك الصحابي الجليل من الخلف من يشتري هذا العبد مش كده قال له إذا تجدوني كاسدا فقبل أنت عند الله رابح وتأتي امرأة فتقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أين زوجي يا رسول الله فيقول لها أزوجك الذي في عينيه بياض تقول له زوجي يعني أبو محمد يعني فلان يعني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي في عينيه بياض فمشيت الست وراحت جابت زوجها وبصت هات عينك كده تبص في عينيه هي امرأة في ايه قالت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن في عينيك بياض كل الناس فيها بياض يعني إذا كان يمزح ولا يقول إلا صدقا وحقا صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم والمواقف كثيرة جدا. نعم نأخذ هذا الاتصال خذ كما تشاء ولن نختتم هذه الحلقة إلا بقصيدة ربنا يوفق بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة حضرتك طيب. وحضرتك طيبة. من فضلك ممكن أسأل سؤال؟ تفضلي. لو سمحت انا زوجي طلق منفصله معايا يعني وهو معاه اولاد من زوجه تاني وانا معايا ولد. نعم. وبي... ثم ماذا انقطع الاتصال يعني يا ريت حضرتك تحاولي ان تتصلي بنا مره ثانيه باذن الله. نعم. اتفضلي. فانا اقول مساله ممازحه النبي عليه الصلاه والسلام للصحابه وللصغار يا ابا عمير ما فعل النغير مع يعني عصفور صغير يلعب به او طائر صغير ثم يمر بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجد معه هذا الطائر فيقول له يا ابا عمير رخم او يعني صغر اسم الغلام واعطاه كل قال ان هذا هذا الحديث نعم الف فيه بعضهم كتابا مطبوعا يعني فوائد الحديث الحديث نعم صحيح يا ابا عمير ما فعل النغير. نعم. والمرأة العجوز قصة معروفة لكل الناس أيضا لما أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له ادعو الله أن أكون من أهل الجنة فقال لها لا يدخل الجنة عجوز. المرأة ولت يعني إزاي بقى النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا وطبعا شوف يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني الشيخ بقى بيتكلم عن الشمائل دايما وبنتعلم منه ومن شمائله صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن عند بيته أو عند بابه بوابون ولا كذا والأمر مفتوح والمرأة السوداء التي أو المرأة التي جاءت و قال لا تقل الله واصبري وبعد ذلك أتته ولم تجد عنده بوابين فواضع النبي عليه الصلاة والسلام ورحمته ورأفته وحبه للصحابة الكرام وحبه لأمته ودعائه دائما ربه عز وجل لهذه الأمة وممازحته كما قلت يعني للكبار والصغار لا يدخل الجنة عجوز فولد قال لها يعني هاتوها يعني أدركوها إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا يعني العجوز الهرم اللي صار يعني شيخا كبيرا جدا في السن يعني هذا يبشر أيضا أنه سيعود شبابا بإذن الله عز وجل ويعني يكونون على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء حاجة جميلة جدا تحول الخلقة ونبقى حاجة كبيرة قوي يعني كده جالسون بإذن الله عز وجل على الأرائك متكئون على سرر المتقابلين يعني ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا إلى آخر الآيات الجميلة بارك الله فيكم. وقبل أن أختتم هذا اللقاء الذي كنت أتمنى أن يطول ولكن يتكرر على خير بإذن الله تعالى الكلمة التي تختتم بها هذا اللقاء ثم القصيدة إن شاء الله بإذن الله. يعني احنا كما نلخص كل ما قلناه في هذه الجلسة المباركة بأن هذه الأيام أيام أكل وشرب يتقوى به على ذكر الله عز وجل، وما ذكرناه أيضا من أن الحج المبرور لا يكون مبرورا إلا دام عليه صاحبه واستمر على الأثر الذي ينبغي أن يحصله من بعده، ولم يرجع إلى الحرام الذي كان يفعله قبل أن يحج حتى يبر بما وعد به ربه قبل أن يبدأ الحج عند الميقات وعند الإحرام، ويثبت على هذا فيرضى عنه ربه ويقبل منه حجه، ثم بعد هذا الانتهاء عن البدع والأخذ بالسنن في كل كبير وصغير. بارك الله فيكم وصلى الله عليكم. في شهر ذي الحجة، من أشهر حرم، الناس في ضجة تسعى إلى الحرم، البيت ناداهم والله يرعاهم، حطت خطاياهم والله ذو الكرم، طافوا ببيت الله يا سعد من لباه، والله لن ينساه من خيره العمم، السعي أجهدهم والحر أقعدهم، والله واعدهم والله ذو النعم، في تلة الرحمة الناس في زحمة، يرجو لنا النعمة في ذلة الخدم، ألقوا بجمرتهم من بعد وقفتهم، ضحوا بناقتهم في منحر النعم، قصوا من الأشعار واستغفروا الغفار، خافوا من الجبار ذلوا لمنتقم، من زمزم عبوا من بعد أن صبوا، أرواهم الرب من زمزم الشبم، ما أبسط الإحرام لا زر لا أكمام، الناس والحكام كل على قدمي، الحج تأديب للنفس تهذيب، حب وتقريب فالدين ذو رحمي، الخير في الحج في الجهر والعج، بالذبح والسج في البذل والكرم، هيا أخي المسلم للحج واستسلم، أقدم ولا تحجم فالعمر للهرم، أسرع ولا تكسل فالعزم قد يرحل، أنفق ولا تبخل يخلفك ذو النعم. نسأل الله عز وجل أن ييسر لنا ولإخواننا المشاهدين في مشارق الأرض ومغاربها حجا إلى بيته الله الحرام ويتقبله الله عز وجل منا جميعا، وأن يتقبل من حجاج بيت الله الحرام وأن يردهم إلى أهليهم سالمين غانمين، مغفورة ذنوبهم مستورة عيوبهم بإذن الله تبارك وتعالى. اللهم أمين. والله أسأل أن ينفع بكما وأن يشكر لكما وأن أراكما دائما في هذه المعية، نستفيد بعلمكما ونتعلم منكما بإذن الله تعالى. بارك الله فيكما وبارك الله في مشاهدينا الكرام في كل مكان، ودوما نراكم على خير، دمتم في طاعة. أتذكر بها أخي الكريم إبراهيم اليعربي وأتوجه له بخالص التحية والدعاء هو الآخر، وشكر الله لكم مشاهدي الكرام، دمتم في طاعة، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.